بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد جاءنا نبأ وفاة علامة نجد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجزري رحمه الله رحمة الله الحمد لله. وهذا الشيخ الجليل كان من هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين والحجاز ونجد، له المؤلفات المفيدة السهلة المبسطة في العقائد وفي الفقه وفي الفتاوى وفي علوم شتى. وكان رحمه الله ممن يسرد العلم سردا، من استمع إليه في درسه كأنما يقرأ من كتاب. بلغ من العمر 77 سنة، قضاها في خدمة العلم والسنة والسير في حوائج المسلمين، وكأنه كان خليفة للعلامة ابن باز من بعد، هو المرجع بعد ابن باز في أرض الرياض وأرض نجد في الفتوى وحوائج الناس والقيام بالدروس والمحاضرات. كان يجوب البلاد شرقها وغربها شمالها وجنوبها. كان مما يمتاز به أنه لا يتخلف عن درس بخلاف غيره، من حضر دروسه عرفها على رغم ما يعاني من مرض من تعب، وما يلقى إلا الذين صبروا، وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. كان مما يمتاز به حقا ذكره الطلاب بهذا أنه لا يتخلف عن نفسه رغم الأعمال والأشغال ورغم ما معه من أولاد وبيت وزوجة وما إلى ذلك. فجاءنا خبر وفاته بالأمس بعد صلاة الظهر، واليوم إن شاء الله جنازته. وكما قال الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنس نخاطب أهل البدع. خرجت جنازة ابن باز وراها الناس، ورأوا الجنازة المهيبة، كذلك خرجت جنازة ابن عثيمين ورأها الناس، خرجت جنازة شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجهي رحمه الله ورأها الناس. وهكذا منذ فجر التاريخ أهل السنة جنائزهم مهيبة يفرق بها بينهم وبين أهل البدع، يميزون بهذا بينهم وبين أهل البدع والأهواء. أهل السنة والجماعة علماؤهم عاشوا من أجل هذا الدين وماتوا من أجل هذا الدين. وكما قيل موت العالم موت العالم، موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد، ما بقي الليل والنهار. وكما جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بفقدان العلماء. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلهم وأضلوا. فرحمة الله عز وجل على شيخنا وإمامنا ووالدنا الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله رحمة واسعة، وكتبه أيها الإخوة الكرام شهيدة على آثاره. كان هذا الرجل سهل الجانب، سهل الجانب، لين الجناح، من جاءه في شفاعة ما يلبي ولا يتأخر، سواء في شفاعة علمية أو شفاعة مالية أو شفاعة من أي نوع شفاعة لا يتأخر. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وبلغ الله سبحانه وتعالى فراه وجعله وقبله عنده في المهديين المقبولين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.